خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود. تسجيلات أمية الإسلامية بالرياض تقدم. أنت يا من تسمع في ظلمة اللحد واللبن أغلق على لحدك وأهيل التراب حتى ختم باب قبرك، ثم ولى الناس مسرعين إلى حوائجهم ينسونك عند آخر خطوة يتجاوزون فيها باب المقبرة. وإن كان لك من حبيب أو أخ في الله وقف عند قبرك والناس قد ولوا وتركوك، وحبيبك هذا يقول اللهم ثبته، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، فتوهم ذلك. وأصوات الملائكة عند ذلك، توهم صوت الملكين حين يناديانك فيجلسانك ليسألانك ليوقفاك على السؤال، توهم كيف تجلس في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك. ليتصور وليتخيل كل واحد منكم الآن أن ملك الموت الآن بيننا قد زارنا في هذا المسجد، وكم أخذ ملك الموت نفسا من المساجد. فتخيل يا عبد الله أن ملك الموت واقف فوق رأسك يريد قبض روحك. تذكر عندما تبلغ روحك الحلقوم، عندما تحجر إنما يحشرج صدرك ويشخص بصرك وترتخي يداك وتبرد قدماك، والله إنها ساعة سوف تمر عليك يا ابن آدم. هل يستوي هذا الذي له نور يمشي به في الناس، مو راقد ونايم؟ لا محمد، يمشي بنوره، يمشي بإيمانه، يتحرك في الحياة بهذا الإيمان لكن معه نور يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن معه نور ويمشي. إذا جاء حضرت الزنا نفس إني أخاف الله رب العالمين، إذا جاء حضرة الربا خف قال لا ملعون لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، إذا جاء حضرة المخدرات قال لا السيف البتار ما يحسن ما يسأل عن هذا المخدرات، إذا جاء حضرة العقوق أبدا. ليش؟ عنده إيمان، ولكن بغير الإيمان وبغير الدين يقوده الشيطان ويضع خطواته في كل مصيبة ثم يتخلى عنه إلى أن ما يفك حتى إلى أن يدخل النار. أصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. لعمري ليت أمي لم تندني ولم أغضبك في ظلم الليالي، فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحمك فاقبل لي سؤالي. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، التوصية بعمود الدين، إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل. الصلاة الصلاة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. ثم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسرني أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عدلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأنجبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني عنده أفلام عنده تمثيليات عنده بلوت كنتان عنده شيشة دخان لا ما عنده شيء رحمه الله كيف لو نظر الآن أحوال بعض المسلمين التي يرسلها إنا لله وإنا إليه راجعون كيف لو نظر أحوال نساءنا في الشوارع متبرجات سافرات فاتنات مفتونات إنا لله وإنا إليه راجعون كيف لو نظر أحوال الناس وهم يحلقون اللحى ويقصون قصة البس والأسد وغيرها كيف لو نظر أحوال الناس وهم يسبلون الثياب في هذه الأزمة كيف لو نظر أحوال الناس وهم لا يعرفون صلاة الفجر بعضهم إلا في رمضان إنا لله وإنا إليه راجعون كيف لو نظر أحوال الناس وهم يتسابقون على الربا يحاربون الله ورسوله علانية كيف لو نظر كثير من الناس وهم يتساقطون صرعا سكارى فدية للمسكرات والمخدرات إنا لله وإنا إليه راجعون يا شابا ما زال يغرق في المعاكسة يا شابا ما زال مغرقا في الهوى والحب والغرام يا شابا ما زال يبيع أفلام اللهو والطرب يا شابا ما زال يتعامل بالربا يا رجلا ما زال وراء شهواته وملذاته يا رجلا غافلا في غلوائه وسكراته يا مسلما ضيعت نفسك وضيعت بيتك وأسرتك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم التوصية بعمود الدين إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل فتصور هذا بعقلك يا ابن آدم ما دمت في قيد الحياة قبل أن يحال بينك وبينه فلا يفيدك التفكير لعلك أن تتنافى تفريطك وتحاسب نفسك قبل أن يفوت الأوان فتبوء بالفشل والخيبة والحرمان وتصور حالتك إن بوئت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تحاذر وتخاف طار عقلك زلت رجلك نكست على هامتك علت رجلك ولم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاه سبحانه وتعالى. وقد غلب على قلبك الندم والتأسف على أوقات ضيعتها فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ففي القبر ما تنطق الشهادات ولا تنطق المناصب والكراسي الدوارة ولا تنطق العمارات والبنوك والمؤسسات ولا تنطق العضلات، ولكن تنطق فقط القلوب المؤمنة المهتدية التي عرفت الله في هذه الدنيا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذنوب وخطايا في هذا الزمان، آثام وسيئات ومنكرات، آثام وسيئات ومنكرات في زمننا هذا. تصرون على حلق اللحى، ترفعون أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، وتقولون اللهم إنا نسألك الغيب، وبعد الانتهاء من الصلاة تقابل المرآة وتحلق لحيتك، أفلا يتقي الله جل وعلا؟ ترفع يديك وتقول اللهم إنا نسألك الغيث، وأنت دائما تصر على آلات اللهو والطرب والغناء. ترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك الجنة، وأنت تعق والديك. ترفع يديك وتقول اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، وأنت مسبل لثوبك. لا بد أيها الأحبة من توبة، لا بد لنا من توبة صادقة مع الله جل وعلا. نداء لكم يا معشر المذنبين مثلي ومن أمثالي، نداء لكم، اتقوا الله جل وعلا وأنيبوا إلى الله وتضرعوا إلى الله، فوالله لا تظن هذه الفلة التي تتمتع بها وهذا الراتب الذي تستأنس به وهذه الزوجة وهذا المال وهذا الدور وهذه القصور، لا تظن أن هذه هي السعادة، ولا تظن أن هذه هي الحياة. إنما الحياة وإنما السعادة في تقوى الله جل وعلا، إنما السعادة في طاعة الله، إنما السعادة في طاعة الله جل وعلا، إنما السعادة في امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم أيها الأحبة في الله، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا أيها الإخوة، إن تسجيلات أمية الإسلامية بالرياض غير مسؤولة عن أي شريش سوى النسخة الأصلية التي تحمل الختم الخاص بالتسجيلات. ماذا بقي للمسلمين اليوم؟ لا يدفع الزكاة إلا أقل القليل، والحكم بما أنزل الله مهجور، والمناكر تفشت، ولم يبق إلا الصلاة، لم يبق إلا الصلاة عباد الله. وصية محمد صلى الله عليه وسلم: توهم صوت الملكين حين ينادينك فيجلسانك ليسألانك ليوقفاك على السؤال، توهم كيف تجلس في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك على حقويك، والقطن سقط من عينيك على ركبتيك وقدميك، توهم ذلك، ثم رفعك البصر وشخوصك ببصرك إلى صورة الملكين وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيت ملكين قبيحين فيقنت الهلاك والعطب. توهم أصوات الملكين وكلامهما وتخيل سؤالهما، ثم بعد ذلك هو تثبيت الله لك إن ثبتك أو خذلك. توهم جوابك يوم يسألانك، توهم جوابك باليقين أو بالحيرة والشك، توهم وتخيل إقبال الملكين عليك إن ثبتك الله عز وجل، توهم إقبالهما عليك بالسرور، توهم ضربهما بأرجلهما جوانب القبر فينفرج القبر عن النار، فينفرج القبر عن النار، ثم تنظر إلى النار وهي تتعجج بحريقها وإقبالها عليك بالقول، وأنت تنظر ما صرف الله عنك من لهيبها ونارها، فيزداد قلبك سرورا وفرحا وتوقن أنك نجوت من هذه النار التي نظرت إليها. أو توهم أن الملكين ضربا بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها وقولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. أو تتوهم أن ترى الجنة ثم يقال حرمت منها، وأن ترى النار ويقال أنت من أهلها. توهم سرور قلبك وتخيل فرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمت أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. من فضلك اقلب الشريط. يا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، وإذا سار الإنسان على غير هدى وعلى غير اتجاه وقع، وما أكثر من يقع في متاهات هذه الحياة وفي ظلماتها وفتنها ومشاكلها، يقتل نفسا بغير حق بأسباب عدم إيمانه وخوفه من الله، رفقة سوء أخذوه معهم في مكان وحصلت مشكلة وسارت مضاربة وقتل، يزني والعياذ بالله فيقع في جريمة ليس بعدها جريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بأسباب قرناء السوء وبأسباب عدم وجود الإيمان الحاجز له عن معصية الله، يرابي، يسرق، يبيع المخدرات أو يروجها أو يتعاطاها أو يهربها، يفتك بأعراض المسلمين، يعمل الجرائم. ليش؟ لأن ما في إيمان يحجزه، لو أن عنده إيمان ما عمل هذا. ولذا لو أجريت إحصائية وزرت محلات السجون الإصلاحية ووجدت المجموعة من البشر جالسين في السجون، لوجدت أن كل واحد منهم ما جره إلا إلى هذا المكان إلا ضعف إيمانه وعدم خوفه من الله عز وجل. وتقول له: إيش جابك هنا؟ قال: الشيطان. والشيطان سلطان على من؟ على أولياء، لأن الله يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. تبغى الله يعصمك من الشيطان؟ تسربل بسربال الإيمان، تسلح بسلاح الإيمان، ما له عليك سلطان أبدا. الصلاة الصلاة الصلاة. بعض الأخوان الله يغفر لنا ولا يقول أنا ملتزم، الله أكبر، سبحان الله العظيم. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ويا أخي كيف ملتزم وأنت في زمن الفتن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول أفضل الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا أو بعض الناس يقولوا أنا ملتزم لكن تفوت صلاة الفجر. الله المستعان، كيف التزمت صلاة الفجر تفوتك؟ نسأل الله يرحمنا وإياك بواسع رحمته. وبعضهم يقال أنا ملتزم ولكني مفتون بسماع الأغاني. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. أقول اسمع الرجال، اسمع أحوال الرجال. هذا أبو هريرة تلميذ من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما حضرته الوفاة جعل يبكي رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك؟ فقال يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولما حضرت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الوفاة قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا. اسمعوا أيها الأحباب، اسمعوا هذا الصحابي الجليل ماذا يقول. يقول إني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله لولا ما في الهداية إلا النجاة من النار لكانت السلامة كرامة. لو أمرك الله أن تخر ساجدا منذ خلقك إلى أن تموت من أجل تنجو من النار وبعدين يسيرك الله تراب، لكان من حقك أن لا تعصي الله طرفة عين علشان تنجو. أو لو أن الله أمرك منذ خلقك إلى أن تموت أن تخر لله ساجدا من أجل تدخل الجنة، وإذا عصيته يسيرك تراب، أن حقك أن تطيع الله. فكيف إذا أطعته أدخلك الجنة ونجاك من النار؟ هل بقي لك مسوغ عقلي أن تعصي الله من أجل شهوة طاغية ومن أجل لذة زائلة ومن أجل شبهة مضللة؟ لا والله. النار كذلك، النار كل ما يمكن أن تتصوره من العذاب مهما سرحت في الخيال وتصورت في البال، فإنما أعد الله لأهل النار في العذاب لا يخطر على بال. يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من العذاب ومن النكال والدمار ما لم يكن يخطر لهم على بال. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، على وجهه، أغلى ما في وجهه ودك تسحب على كل شيء إلا وجهه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ لكن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذ الأغلال في أعناقهم. أغلال، الغل هو القيد الوسيع، الكلبشة العريضة توضع في الرقبة وبعدين مربوطة الغل بسلسل. والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إذا بلعه ما ينزل من حلقه إلا بتعب. زقوم ينشب لا يطلع ولا ينبلع، وبعدين إذا نزل بدافع الماء الحميم يشرب الماء في مزيه، فإذا نزل ولع في بطنه. نفس الطعام، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وش نوعه؟ قال كالمهل يغلي في البطون يولع في بطنه. لا إله إلا الله. كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني إلى وسط النار. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ليش؟ قال ذق ذق يا شخصية، ذق يا عظيم، ذق يا ثري، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت عزيزا في الدنيا كريما في الدنيا، لكن ما كنت عزيزا على الله، ما كنت كريما لدى الله. عزيزا في الدنيا في المادة والدرهم والمنصب والجاه والسلطة، ولكن لا وزن لك عند الله، لا قيمة لك عند الله عز وجل. أبشر أيها العاصي فإن باب التوبة مفتوح، وربك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة مفتوح ولن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو يأتيك هازم اللذات، أو يهجم عليك ملك الموت. فأنت أيها العاصي لا تدري متى يهجم عليك الموت. هل يهجم عليك وكأس الخمر في يدك؟ هل يهجم عليك وأنت راكب على ذكر مثلك؟ هل يهجم عليك وأنت تعاني من السكر؟ هل يهجم عليك وأنت تمارس جريمة الزنا؟ هل يهجم عليك وأنت تسلق بيوت المسلمين لتسرق منهم؟ أيها العاصي فمتى تتوب؟ أيها العاصي هل عندك من الموت إنذار؟ هل عندك صك في طول حياتك أو في عدد مدتك التي تعيشها في هذه الحياة؟ لا والله، ثم لا والله، بل ملك الموت يأتي من دون إنذار. فتب إلى الله أيها العاصي واسمع قول الله ماذا يقول. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا في البشارة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة شروط يا عبد الله، إذا استكملتها تاب الله عليك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الرب جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فما تبدله يا ربنا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم زدنا يا ربنا من هذه البشارة: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسيرها: الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة. أن تسعد عبد الله في هذه الحياة الدنيا إذا عملت عملا صالحا وأنت مؤمن مخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك ستسعد سعادة أبدية سرمدية في حياتك، ثم بعد هذا تستكمل تلك السعادة عندما تغادر هذه الحياة المؤقتة التي أوجدك الله فيها لسر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صورة من الصور التي نعيشها ولجهل كثير من المسلمين فيها. بعض الناس عندما يلتزم ابنه يقول: بدأت وسوس، صير معقد ومتطرف، تأتيك الأمراض النفسية. فأقول رادا على هؤلاء الأغبياء: إذا دخل في أحد أبنائهم أو فيهم مس من الجن وأصيبوا بالأمراض النفسية وذهبوا به إلى المستشفيات النفسية وأشبعوه من الحبوب المخدرة، ولكن دون جدوى إلى أي مكان ينطلقون؟ مباشرة إلى العلماء، الدعاة، أئمة المساجد. اقرأوا على ابننا لعل الله أن يشفيه، لعل الله أن ينقذه على أيديكم، أخرجوا ما أصابه. سبحان الله، أليسوا موسوسين معقدين قبل قليل؟ أليس فاقد الشيء لا يعطيه؟ أرأينا معدوما مفلسا يقرض الناس أموالا؟ أرأينا ضعيفا لا يستطيع أن يحمل نفسه يعين الناس فيحمله؟ سبحان الله على تلك العقول الغبية. كان قبل قليل موسوسا، لا تريدون أن يعالج ابنكم من الله سبحانه وتعالى. إذن فهم يقولون بلسان حالهم: نعلم أنكم في طريق الحق وفي طريق الصلاح. وكثيرا ما عشنا ورأينا من هؤلاء الأصناف من عانوا ما عانوا. أحد الشباب أتى لي يذكر أو يسألني عن رجل يقرأ، كان يذكر له أنه ابن عم من التجار أصحاب محلات الذهب، ولكن يقول أنه صاب بأمراض نفسية ما نعلم ما. فأرشدت إلى بعض الإخوان من الذين يقرؤون، فقرأ عليه فوجد فيه جنية كاثرة. والحمد لله بعد قراءة 3 أيام ومشادات ومعاهدات مع الشيخ، فالحمد لله خرجت من ذلك الرجل. وسبب دخولها فيه أنه فاسد. تجد يعلم السنة هنا يمشي هنا، يعلم السنة يمين يأتي شمال، فلا بست تلك الجنية. ولكن أين المغنين والمغنيات؟ ما ذهب لهم يقرؤون عليه من أغانيهم الفاجرة؟ أين الممثلين والممثلات؟ ما وجدهم. أين اللاعبين؟ ما وجدهم يعالجون، لأنه عاد إلى المنبع الحقيقي الذي هو منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يصنعون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها جالسون. أوجه نداء من القلب إلى الذين لا يصلون إلى الذين قطعوا صلتهم برب العالمين أقول لهم أما تتقون الله أما تعلمون أن الذي لا يصلي كافر خارج عن الملة أما تعلمون أن الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته ولا يجوز له أن يدخل مكة ألا تعلمون هداكم الله أنه لا تجاب دعوتكم وتطلق منكم زوجاتكم إن كن يصلين ومن اللاتي يؤدون طاعة رب العالمين أما تعلمون هداكم الله أنكم لو متم لا تغسلون ولا تكفنون ولا تدفنون في مقابر المسلمين أما سمعتم يا من لا تصلون قصة ذلك الرجل الذي عند موته وكان لا يصلي عندما أتاه الموت قيل له قل لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فكان يقول هو كافر بلا إله إلا الله. وأوجه نداء لمن يتركون صلاة الفجر وما أكثرهم هداهم الله أقول لهم كيف لو متم في يوم بدأتوه بمعصية الله كيف تقفون بين يدي ربكم بأي وجه تقفون وبأي قدمان تقفون بيد بين يدي الله أما تخشى يا من تبدأ يومك ويبول الشيطان في أذني أن تموت في يوم قد عطيت الله فيه فلنتق الله وكفى ما ضيعنا صلاة الفجر كفى ما كان فقد طال زمن العصيان. وأوجه نداء من القلب للمتعلمين والمثقفين الذين ابتعدوا عن طاعة رب العالمين وإما نسمع والله أن من الدكاترة في بعض جامعات جامعاتنا من لا يصلون أقول لهم إن العلم هو خشية الله كما قال ذلك عبد الله بن مسعود والله إن الذي لا يطيع ربه هو أجهل الناس ولو حمل على الشهادات أما سمعتم يا من تحملون الشهادات وما عندكم عبادة لرب البريات أما سمعتم قصة ذلك الرجل الذي تعلم من أبناء هذا البلد ولكن ذهب إلى بلاد الكفار أخذ على الشهادات ورضع من الحظيرة الغربية وعندما رجع ظن أن المسلمون في تخلف عندما رجع إلى هذه البلاد ووطئت قدماه أرض هذه البلاد الطاهرة أرض التوحيد قال لمن استقبله إن شم هذا الرأس الهواء فلن يسجد لله سجدة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن لا تحسبوا أن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبوا أن الذي رفع السماء وهو جعل هذا الكون يسير في أحسن تقويم يغفل عن الذين يتركبون عن طاعته يغفل عن العلمانيين يغفل عن الحداثيين يغفل عن الفجرة يغفل عن البعثيين يغفل عن الذين لا يصلون لا والله إنه يمهل ولا يهمل يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت أصاب هذا الرأس الذي أراد صاحبه ألا يسجد لله سجدة أصابه ألم عظيم صداع في رأسه كأن رأسه ينفجر ذهب يمنة ويسرى يعالج شرقا وغربا يعالج ولكن العقوبة لا تغير إلا بالتوبة أصبح هذا الرأس لا يسكن ألمه حتى يضع جبهته في الأرض. الله أكبر، أسجده الله غصبا عنه وكراهية له. أبعد هذا نتمادى في الغفلة يا عباد الله؟ أبعد هذا ننسى الآخرة؟ أبعد هذا نستمر على عصياننا؟ ويوم أن ينصحنا أحد من الصالحين نقول احمد الله نحن ملتزمون. وإذا سمعنا ونظرنا إلى هذا الالتزام وجدناه التزام على سماع الغناء، والتزام على سهر في المعصية، والتزام على ترك صلاة الفجر والصلوات مع الجماعة، والتزام على المداهنة، والتزام على ترك الأمر بالمعروف، والتزام على ترك النهي عن المنكر. أي التزام هذا يا عباد الله؟ أخي المستمع، أختي المستمع، لقد انتهت هذه المادة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وإلى أن نلتقي مع إصدار آخر، نترككم في رعاية الله مع تحيات إخوانكم في تسجيلات أمية الإسلامية الرياض، حي شبرا، شارع عبد الملك ابن هشام، هاتف 4252773. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.